بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يوم أليس وأمغيشيا يوم الحيرة، وكان في ربيع الأول سنة 12، والحيرة موضع على 3 أميال من الكوفة في موضع يقال له الآن النجف، وكانت هي أكبر الأمصار في جنوب العراق للفرس، وكانت معقل النعمان. قالوا: وكان الأزادبة مرزبان الحيرة، ومعنى المرزبان أي الرئاسة. قالوا في ذلك الحين: فلما علم بأخبار أليس وخراب أمغيشيا وانتصار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومن معه فيهما وفعاله فيهما، أيقن المرزبان أنه غير متروك، وقدر أن خالدا سيركب إليه النهر أي نهر الفرات، فتهيأ لحربه وقدم ابنه وأمره أن يسد قناطر الفرات ليعوق بذلك سير السفن إليه، ثم خرج في إثره حتى عسكر خارجا من الحيرة. ولما استقل خالد رضي الله تعالى عنه من أمغيشيا وحمل الرجال في السفن وسار شمالا إلى ناحية الحيرة، جنحت السفن أي لزقت بالأرض لأجل الماء القليل، وارتطمت بقاع النهر، فارتاع المسلمون لجنوحها، وأخذ الغضب من خالد رضي الله عنه أخذه، ثم سأل عن علة ذلك، فقال الملاحون: إن أهل الفارس فجروا الأنهار فسلك الماء غير طريقه، فلن يأتينا الماء إلا بسد الأنهار. فتعجل خالد رضي الله تعالى عنه فلقي ابن الأزادبة على فم النهر، وفجأه وجنده وهم آمنون في تلك الساعة، فاقتتلوا حتى هزمهم وقتل هذا الابن، وأعاد الماء يجري في النهر، فعادت السفن إلى المسير وحملت جيشه إليه، فسار به إلى الخورنق القصر الشهير والنجف. وكان الأزادبة يقيم بعسكره بين الغريين، وهما بناءان كان معروفين ذلك الزمن، وبين القصر الأبيض، فبلغه موت أردشير كسرى، ثم علم بموت ابنه قتله خالد، وعلم بزحف خالد نحو الخورنق، فولى هاربا من غير قتال. فوصل خالد وأصحابه فلم يلقوا عسكرا، فأقاموا بين الغريين والقصر الأبيض وأهل الحيرة متحصنون، فأدخل الخيل من عسكره وأمر بكل قصر رجلا من قواده يحاصر أهله ويقاتلهم. فكان ضرار بن الأزور الفهري محاصرا القصر الأبيض، وفيه إياس بن قبيصة الطائي، وكان ضرار الآخر بن الخطاب الفهري والأول الأسدي محاصرا قصر العدسيين، وفيه عدي بن عدي، وكان ضرار الثالث بن مقرن محاصرا قصر بني مازن، وفيه ابن أكال، وكان المثنى بن حارثة محاصرا قصر ابن بقيلة، وفيه عمرو بن عبد المسيح. وعهد إليهم جميعا أن يبدأوا بدعاء الناس إلى التوحيد والإسلام، فإن أجابوا قبل منهم، وإن أبوا أجلوهم يوما، ثم قاتلوهم وقتلوهم. فكان أول القواد الذين أنشبوا القتال بعد تأجيلهم يوما هو ضرار بن أزور، وكان على قتال أهل القصر الأبيض، فأصبحوا وهم مشرفون، فدعاهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو المنابذة. فاختاروا المنابذة وتنادوا: عليكم بالحصى. فقال ضرار: تنحوا لا ينالكم الرمي حتى ننظر في الذي هتفوا به. فلم يلبث أن امتلأ رأس القصر من رجال معلقي المخالي، جمع مخلاه، ويرمون الناس بالحصى، والمخلاه كالمزادة يعبئون فيها الحصى. فقال ضرار: ارشقوهم. فدنوا منهم فرشقوهم بالنبل، وصبح كل أمير أصحابه بمثل ذلك، فافتتحوا الدور والديارات وأكثروا القتل. فنادى القسيسون والرهبان: يا أهل القصور، ما يقتلنا غيركم. ونادى أهل القصور: يا معشر العرب، قد قبلنا واحدة من ثلاث، فكفوا عنا حتى تبلغون خالدا. فكفوا عنهم وأرسلوهم إلى خالد. فخلى خالد بأهل كل قصر منهم دون الآخرين، وبدأ بأصحاب عدي بن عدي، وقال: ويحكم، ما أنتم أعرب فما تنقمون من العرب، أم عجم فما تنقمون من العدل والإنصاف الذي أتاكم؟ فقال له عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعربة. قال: لو كنتم كما تقولون لم تحادونا أي تخالفونا وتكرهوا أمرنا. فقال له عدي: يدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا العربية. فقال خالد: اختاروا واحدة من ثلاث، أن تدخلوا في ديننا ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، أو الجزية، أو المنابذة والمناجزة، فقد أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم على الحياة. فقال: بل نعطيك الجزية. فقال خالد: تبا لكم، ويحكم، إن الكفر فلات مضلة، فأحمق العرب من سلكها، فلقيه دليلان، أحدهما عربي فتركه، واتخذ الأعجمي دليلا له، ولم يغير هذا الكلام من إصرار القوم على دينهم، فصالحوه على 100,000 درهم و90,000، وتتابع أهل القصور على ذلك، وأهدوا له الهدايا، وبعث بالفتح والهدايا إلى أبي بكر، فأجاز أبو بكر المعاهدة، وقبل الهدايا واحتسبها من الجزية، وكتب إلى خالد أن يحسب لهم هديتهم من الجزية، إلا أن تكون من الجزية، وخذ بقية ما عليهم فقوي بها أصحابك. ثم كتب خالد لأهل الحيرة هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عاهد خالد بن الوليد عليه عديا وعمرا بن عدي وعمر بن عبد المسيح وإياس بن قبيصة وحيري بن أكال، وهم نقباء أهل الحيرة، ورضي بذلك أهل الحيرة وأمرهم به. عاهدهم على 100,000 و90,000 درهم تقبل في كل سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسيسيهم، إلا من كان منهم على غير ذي يد، حبيسا عن الدنيا تاركا لها وعلى المنعة، فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم، وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة. وكتب في شهر ربيع الأول من سنة 12. ولما استقر خالد في الحيرة خرج إليه صلوبة بن نسطونة صاحب قص الناطف، وقص الناطف موضع قريب من الكوفة، فصالحه على بانقيا وبارسومة، وضمن له ما عليهما وعلى أرضيهما من شاطئ الفرات على 10,000، وبانقيا من نواحي الكوفة، وبارسومة من ناحية بغداد. فكتب له خالد كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من خالد ابن الوليد لصلوبة ابن نسطونة وقومه: إني عاهدتكم على الجزية والمنعة على 10,000 دينار، القوي على قدر قوته، والمقل على قدر إقلاله في كل سنة، وإنك قد نقبت على قومك، أي صرت نقيبا عليهم، وإنك قومك قد رضوا بك، وقد قبلت ومن معي من المسلمين، ورضيت ورضي قومك، فلكم الذمة والمنعة، فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا حتى نمنعكم. ولما رأى دهاقين البلاد، والدهقان هو زعيم فلاحي العجم ورئيس الإقليم، ما تم لخالد من الظفر، أتوه فصالحوه على ما بين الفلاليج وهي قرى السواد إلى هرمز جرد وهي من أطراف العراق على 2,000 درهم، أي 2,000,000، وكتب لهم بذلك كتابا. ولما تم لخالد فتح الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لا يسلم فيها، فلما أتمهن انفتل إلى أصحابه يقول: لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي 9 أسياف، وما لقيت قوما كما لقيت من أهل فارس، أي في شدتهم في القتال. ثم أقام بالحيرة وجعلها مركز قيادته. ومن طرائف ما يرويه المؤرخون إبان فتح الحيرة أن خالدا أبى أن يكتب مع القوم عهدا إلا أن تسلم كرامة بنت عبد المسيح أخت عمر أن تسلم إلى شويل، وإنما أصر على ذلك لما قيل أن شويل هذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتح الحيرة، فسأله كرامة أن يهبها له، فقال: هي لك إذا فتحت عنه. وكانت كرامة بارعة الجمال في صباها، وكان شويل قد رآها في شبابه فجن بها دهرا وشق هذا على أهلها، فقالت لهم: هونوا عليكم وأسلموني فإني سأفتدي، وما تخافون على امرأة بلغت 80 سنة، إنما هذا رجل أحمق رآني في شبيبتي فظن أن الشباب يدوم. فرفعت إلى شويل فقالت له: ما أربك إلى عجوز كما ترى، فادني. قال: لا، إلا على حكمي. قالت: فلك حكمك مرسلا. فقال: لست لأم شويل، إن نقصتك عن 1,000 درهم. فتظاهرت كرامة باستكثار المبلغ لتخدعه، ثم أتته به ورجعت إلى أهلها، وسمع أصحاب شويل بما صنع فسخروا منه لقلة الفداء، فكان اعتذاره أن قال: والله ما كنت أرى عددا يزيد على 1,000. وشكى أمره إلى خالد وقال: كانت نيتي غاية العدد. فقال خالد: أردت أمرا وأراد الله غيره، فنأخذ بما يظهر وندعك ونيتك، كاذبا كنت أو صادقا. فهذه من طرائف التاريخ، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.